ولأن العلة الملاصقة للحديث السابق ولا تخمروا رأسه. قال المؤلف سواء كان معتادا كعيم مرض أم لاك قرطاس وطين ونور وحنة أو عصبه بسيف، الصحيح أن هذه الأمور لا شيء فيها لأن نفسها هل ملبدة، قد أكثر عصب رأسه في عصابة لا شيء في ذلك.